Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة دبل فوغوورد صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جداً Die reis was mooi, maar uitputtend. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئاً جداً. Die trein was betijds, maar te vol. صحيح أن الفندق كان مريحاً، إلا أنه كان غالياً جداً. Die hotel was gezellig, maar duur. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Hy neem die bus of die trein. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Hy kom vanaand of môre oggend. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Hy gaan of by ons bly of in 'n hotel. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Hy praat Spaans sowel as Engels. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Sy het in Madrid sowel as London gewoon. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Sy ken Spanje sowel as Engeland. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Hy is nie net dom nie, maar ook lui. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Sy is nie net mooi nie, maar ook slim. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Sy praat nie net Duits nie, maar ook Frans. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Ek kan nie klavier of gitaar speel nie. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Ek kan nie vals of samba nie. لا أحب الأوبرا ولا البالي. أكوني فان أوبرا أوف باليتني. كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا. هو فنخر ياي فارك هو فرور إس ياي تلار. كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. هو فرور ياي كوم Hoe vroeër kan jy gaan? كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا. Hoe ouer jy word, hoe meer behep word jy.